إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسماء الله رب العالمين، وهو بمعنى السلامة، والله عز وجل أحق به من كل ما سواه سبحانه وجل وعز، لأنه جل وعلا هو السالم من كل آفة وعيب ونقص وذنب، فإن له الكمال المطلق، له الكمال المطلق من جميع الوجوه جل وعلا، وكماله من لوازم ذاته جل في علاه، فلا يكون إلا سالما وهو السلام. والسلام يتضمن سلامة أفعاله جل وعلا من العبث ومن الظلم ومن خلاف الحكمة، وسلامة صفاته من مشابهة المخلوقين، وسلامة ذاته من كل نقص وعيب. والله عز وجل سالم من كل آفة ومن كل نقص ومن كل عيب، والسلامة تتضمن كذلك سلامة أسمائه من كل ذنب، فأسماؤه كلها حسنى. فاسم السلام يتضمن لله عز وجل إثبات جميع الكمالات وسلب جميع النقائص عنه جل وعلا، وهذا هو معنى قولك سبحان الله والحمد لله. ويتضمن كذلك إفراده جل وعلا بالألوهية، ويتضمن إفراده بالتعظيم، وهو معنى قولك لا إله إلا الله والله أكبر. فانتظم اسم السلام الباقيات الصالحات التي يثنى بها على الله رب العالمين. ومن بعض تفاصيل ذلك أنه جل وعلا هو الحي الذي سلمت حياته من الموت ومن السنة ومن الغفلة ومن النوم ومن التغير، فحياته كاملة، فهو الحي القيوم سبحانه وجل وعز. فمعرفة اسم السلام من أسماء الله رب العالمين معرفة ضرورية لما يتضمنه السلام من معان عظيمة يجب أن تعرفها عن الله رب العالمين. ومن تفخيم وتشريف الخلق بالسلام أن الله عز وجل علم أبانا آدم رضي الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، علمه صفة السلام بتحية الملائكة له، وهذا من أرفع وسائل التعليم، حيث أنه قال له لما خلقه وكمل خلقه فاستوى، قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وهي تحية ذريتك من بعدك. وقال الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. وقال جل وعز: والله يدعو إلى دار السلام. فلماذا سميت الجنة بدار السلام؟ قيل لأن السلام اسم من أسماء الله رب العالمين، والجنة داره فهي دار السلام. وقيل السلام بمعنى السلامة، والجنة هي دار السلامة من كل آفة وعيب ونقص، فلذلك هي دار السلام. وقيل لأن أهل الإيمان في الجنة تحيتهم السلام، فلذلك كانت دار السلام. والله عز وجل جعلها تحية المسلمين، فقال تعالى: وإذا حييتم بتحية. التحية كما قال أكثر المفسرين أن المراد بها هنا السلام، وأصل التحية هو الدعاء بالحياة، يعني إذا حييت أحدا فإنما أنت في الحقيقة تدعو له بالحياة، فإذا كان هذا بالسلام فكأنك تدعو له بأن تكون حياته في سلام. وأصل التحية الدعاء بالحياة، وهو في الشريعة عبارة عن السلام، والسلام دعاء السلامة، يعني أن تسلم له حياته. وقد تكون التحية أيضا بمعنى الملك وبمعنى البقاء، وهو معنى قولك في التحيات: التحيات لله، أي الملك لله والبقاء له. والسلام أخذه بنو آدم عن أبيهم آدم عليه السلام، الذي أخذه من الملائكة تعليما. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم. قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن صلى الله عليه وسلم. فبين أنها تحية الملائكة، وهي تحية أبينا آدم، إذ قال لهم: السلام عليكم. فزادوه فقالوا: السلام عليك وعلى السلام عليك ورحمة الله. وفي ذلك لطيفة مهمة وفائدة جميلة، ذكرها الإمام الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، حيث قال: الذي أراه أنه سلف من آدم عليه السلام السلام على الملائكة، ليكون الملائكة تسلم على ذريته قضاء لذلك الحق. يعني كأنه يقول إن آدم تقدم منه أنه سلم على الملائكة، فكان كل سلام على من الملائكة على بني آدم بعد ذلك إنما هو رد منهم على سلام أبينا آدم الأول. وفي ذلك قول الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم، هذا أو هذه تحية الملائكة لأهل الجنة ردا منهم على تحية أبينا آدم عليه السلام. السلام وتحية الإسلام من أسباب جلب المودة والتراحم والود بين المسلمين، وخلوص الدعاء في حفظ بعضهم بعضا. فقول المسلم لإخوانه السلام عليكم هو إخبار للمسلم عليه بسلامته من غيلة المسلم وغشه، ومن مكره، ومن مكروه يناله، فهو دعاء له. فلذلك يرد عليه المسلم عليه فيقول: وعليك السلام، فيرد مثل ذلك، أي يقصد: فعل الله ذلك بك وأحله عليك، يعني كما دعوت لنا بالسلام رددنا عليك دعاءك بمثله بل بأفضل منه. ويقال أيضا في معنى السلام هو معناه: أشكر الله الذي عافاك من المكروه، وآمنك من المحذور، وسلمك مما تخاف، وعاملنا من السلامة والأمان بمثل ما عاملك به. فيرد الراد عليه مثل ذلك، ويستحق له أن يزيده كالذي إذا أهدي إليك هدية فيستحق لك أن تكافئ صاحبها عليها بمثلها أو بزيادة عليها، ومن دعا لك ينبغي أن تدعو له بأكثر من ذلك. فلذلك إذا قيل لك السلام عليك تقول وعليك السلام ورحمة الله فتزيده، فإذا قال السلام عليك ورحمة الله فتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته فتزيده. ويقال أيضا في معنى السلام أن يكون معنى سلام المسلم ورد الراد هي بشارة من الله رب العالمين جعلها سبحانه على ألسنة المسلمين لبعضهم بعضا بالسلامة من الشر وحصول الرحمة والبركة، وهي دوام ذلك وثباته. وهذه البشارة أعطوها لدخولهم في دين الإسلام، فأعظم الناس أجرا أحسنهم تحية وأسبقهم إلى هذه البشارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، فجعله خير الناس لأنه بدأ بالسلام. وقيل أيضا في معنى السلام إن لكل أمة من الأمم تحية تخصهم، تحية هي بينهم من أقوال وأعمال يحيون بعضهم بعض عند اللقاء إما بأقوال وإما بأعمال كالسجود. فهناك من الأمم تحيتهم السجود، يسجد بعضهم لبعض، وهناك من الأمم تحيتهم تقبيل الأيدي، ومن الأمم يحيون بعضهم بقولهم أنعم صباحا وقول بعضهم عش ألف عام. فهذه تحيات الأمم ونحو ذلك. فشرع الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام السلام فقالوا سلام عليكم، وكانت أحسن من جميع تحيات الأمم بينها لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها، فهي الأصل المقدم على كل شيء. وانتفاع العبد بحياته، انتفاع العبد بحياته لا يحصل له إلا بشيئين: بسلامته من الشر وحصوله على الخير. فإن سلم الإنسان من الشر وحصل له من الخير حصلت له السعادة وحصل له انتفاعه بحياته. والسلامة من الشر مقدمة في كل حال على حصول الخير، فهي الأصل. فإن الإنسان بل وكل حيوان، يعني كل من له حياة، إنما يهتم بسلامته أولا ثم يهتم بعد ذلك بغنيمته ثانيا، على أن السلامة المطلقة تتضمن ولا بد حصول الخير. فإنه لو فاته، يعني لو فاته الأمان من الشر وفاته حصول الخير لحصل له الهلاك والعطب والنقص. ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة. فتضمنت السلامة نجاة العبد من الشر وفوزه بالخير مع اشتقاقها من اسم الله رب العالمين السلام. ولذلك كان من أجل ما يتقرب به إلى الله رب العالمين ومن أجل الطاعات والعبادات أداء السلام، وهو من ذكر الله رب العالمين. قال مجاهد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ بيدي فيخرج إلي إلى السوق فيقول، يعني عبد الله بن عمر يقول إني لا أخرج وما لي حاجة إلا لأسلم أو يسلم علي، فأعطي واحدة واحدة وآخذ عشرة. يخرج لا يخرجه من بيته إلى السوق إلا ليلقي أو يؤدي السلام على المسلمين فيردون عليه، فيؤديها واحدة واحدة، يعني يقول السلام عليكم فيقولون وعليك السلام ورحمة الله، فيأخذ منهم 10 حسنات، فيقول له حسنته وحسنة من يرد عليه، فيزيدهم السلام عليكم ورحمة الله، فيزيدون السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فيأخذها منهم حسنات بعد حسنات، لا يخرجه من بيته إلا ذلك. إن السلام من أسماء الله تعالى، فمن أكثر منه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، أي أكثروا من السلام بينكم، من فعل ذلك فهو من المكثرين لذكر الله رب العالمين، لأن السلام اسم من أسماء الله رب العالمين، والسلام من أسباب توات المسلمين وتراحمهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تبين صلى الله عليه وسلم أن إفشاء السلام من علامات المحبة والمودة وانتشار الألفة بين المسلمين. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: يعني صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قضى بين المؤمنين بالأخوة، فكل مؤمن أخ لكل مؤمن، وإنما يتميز أخ الرجل من النسب بالميراث الذي كثيرا ما يكون سبب في العداء، كما أن المؤمن مع المؤمن قد غرس الله في كل قلب منهما مقتضى الوداد، فإيمان المؤمن بالله يستدعي أنسه بالمؤمن، لأنه رفيقه في طريق قليلة السالك فيها، وهو معينه في كثير من خصوماته، وأمينه على أسراره التي لا يطلع عليها إلا المؤمنون، فهو يجد منه يعني من صاحبه المؤمن يجد منه ضالة ويكفي منه عونا، ويصادق منه مثلات وعوضا عن فوائد تفوته. فالمسلم إذا أصابه شيء من نعم الدنيا ومصائبها لا يجد مثلات تخرجه مما هو فيه من الحزن والغم والهم إلا ما يسليه به أخوه المؤمن. فالتحابب في المؤمنين يكثر سوادهم القليل وينعش ظلمهم الضليل. فالحمد لله رب العالمين الذي من علينا بالإسلام والإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأرشد إلى ما يغرس الحب، وهو إفشاء السلام، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نبه بأيسر ما يأتي به العبد منها بذلك على ما هو فوقه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا لقي المرء أخاه أن يلقاه بوجه طلق، فإذا أضاف مع هذه الطلاقة في الوجه أداء السلام ابتداء وردا، كان ذلك من أسباب ودواعي المحبة والألفة والوداد بين المسلمين. ومن إفشاء السلام وآدابه أن تؤديه بصوت مسموع بانشراح صدر وسرور. يقول الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال: ينبغي أن يكون بصوت مسموع، فبعض الناس يلاقيك ويسلم لكنك تشك هل سلم أو لا لأنه لم يرفع صوته، وهذا في الحقيقة غلط، ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه، لا بصوت منزعج ولا بصوت خافت لا يسمع. وعلى العكس من ذلك، فبعض الناس يسلم بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي والجافي، فنقول سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام. ومن آداب السلام أيضا أن يكون السلام منك على وجه منبسط منك وصدر منشرح، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيك لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك وإدخال السرور على المؤمنين، ومن الأمور المستحبة التي تؤجر عليها. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فكل معروف تعمله ابتغاء وجه الله رب العالمين فهو لك صدقة، كأنك تصدقت بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينشر السلام بيننا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن للسلام آدابا كثيرة، منها تكراره للحاجة لعدم سماع المسلم عليه، أو لأنهم جمع لا يبلغهم سلامك إذا سلمت. وفي ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثا كما في صحيح البخاري. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. ولعل هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على الجمع الكثير، يعني لا يسلم على كل واحد بنفسه ثلاثا، إنما إذا دخل على جمع سلم عليه ثلاثا حتى يسمع هذا الجمع الذين لا يبلغهم سلام واحد. أو هديه صلى الله عليه وسلم كان في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، يعني إذا سلمت فظننت أن صوتك لم يسمع وأن سلامك لم يصل، فالمستحب لك أن تكرر سلامك مرة واثنين وثلاثا، كما سلم لما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى منزل سعد بن عبادة سلم عليه ثلاثا، فلما لم يجبه أحد رجع. وإلا فلو كان هديه صلى الله عليه وسلم الدائم أنه يسلم ثلاثا لكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ثلاثا، وهذا لم يعرف عنهم رضي الله تعالى عنهم. وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا، فهذا أيضا لم يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب لك تكرار السلام إذا سلمت على جمع غلب على ظنك أنه لم يسمع سلامك، فإن هذا من أداب السلام. ومن أداب السلام أيضا أن تسلم على المسلم عليه وأنت مستقبل له، وجهك في وجهه، أما ما يحدث من كثير منا يأتي من ظهر الرجل فيقول السلام عليك، فهذا ليس من الأدب، فلا تسلم عليه من ورائه. وفي ذلك يقول شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول أهل الجنة في وصف الله عز وجل لهم قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يقول: هل من سوء الأدب أن تسلم على الإنسان من ورائه؟ فأحيانا يكون الإنسان واقفا حوله جماعة يسلمون عليه كلهم يقفون أمامه، ولكن يأتي واحد من ورائه فيسلم عليه، فهذا المسلم أو فهذا المسلم المسلم هو بين أمرين: إما أن يقبل أو يقبل عليه فيستدبر الآخرين، يعني إما أن يأتي أمامه فيجعله مستدبرا لهؤلاء الذين كانوا يسلمون عليه، وإما أن يبقى مستقبل الآخرين، فإن أقبل عليهم ولم يستدر عنهم اضطر أن يرد عليهم من وراء ظهره، وهذا مخالف لقول الله عز وجل: ولا تصعر خدك، يعني لا تمل بخدك عنه، إذا كلموك فكلمهم وجها إلى وجه، ويسلم عليه مستدبرا له. فنقول الكلام للشيخ، يقول: ليس له حق أن يسلم من ورائه، والناس حينها يسلمون من أمامه. وأقول: إن أردت أن تسلم فاذهب مع الناس، وربما أنه يريد أن يتجاوز الآخرين حتى يسلم ويمشي، خاصة إذا كان رجلا جاء من سفر أو هو رجل عظيم في ناسه وقومه، فجاء فاجتمع له الناس حتى يستقبلونه بالسلام والتحايا، فأراد أن يعجل من أمره ووقته فيسلم عليه وينصرف، فجاءه من وراء ظهره، فهذا لا يليق. وربما أنه يريد أن يتجاوز الآخرين حتى يسلم ويمشي. وأعتقد الكلام للشيخ، يقول: وأعتقد أنه من سوء الأدب ما دام الناس كلهم مقبلين على الإنسان، كيف تسلم أنت عليه من وراء؟ فأنت تريد أن تقطع حديثه مع هؤلاء لأجل أن يقبل عليك، وإذا كان انتظار الدور معروفا في مصالح الناس فليكن أولى حتى في السلام. إذا كنت في مصلحة من مصالح الناس كان النظام أن تقف في دورك تنتظر دورك، فإذا خالفت دورك قالوا: هذا خرج عن النظام، هذا يثير الفوضى، فالنظام أن تنتظر دورك، وهذا أولى إذا كان في السلام الذي يجلب المحبة على الناس، فإذا قطعته بما يخالف ذلك كان ذلك سبب في إفشاء العداوة والبغضاء والحسد والحقد والغل بين المسلمين. والله عز وجل لم يشرع أو لم يشرع السلام إلا من أجل أن تتآلف القلوب عليه. وعلى كل حال، فكون أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحادث غيره ويتكلم مع غيره فليكن مقبلا عليه، أما أن يحادثه من ورائه فهذا ليس من الأدب. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل مر على جماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام، يعني رجل مر على قوم جالسين فسلم عليهم السلام عليكم وأسمعهم وغلب على ظنه أنهم جميعا سمعوا سلامه فلم يرد عليه أحد منهم. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: يسرع في خطاه، يعني يجب عليه أن يفر ويجري ويسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة، يعني يفر حتى إذا نزلت لعنة الله عليهم، إذ أنهم لم يردوا السلام لا تلحقه اللعنة فيقول قد فر منها. وهذا يحصل بيننا أن نسلم ولا يرد علينا، ويسلم علينا ولا نرد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام ابتداء ومن المستحبات ومن السنن، أما رده فهو من الواجبات. ولذلك قال الله عز وجل فحيوا بأحسن منها، يعني إذا حييتم، إذا حييتم قد لا تحيوا بتحية، لكن إذا حييتم بتحية فحيوا، هذا أمر من الله عز وجل، فحيوا بأحسن منها وردوها. فأمر بالرد جل وعلا، وأمره تعالى على الوجوب، كما قال العلامة ابن الفرس الأندلسي يقول العلماء متفقون، يعني لا خلاف بينهم على أن الابتداء بالسلام سنة مندوب إليها. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي سلموا بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. والرد فريضة لقوله جل وعلا فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحري بالمسلم مراعاة أحوال إخوانه في سلامه. فيقول في إلقائه للسلام فقيها يعرف متى يسلم ومتى يمسك عن السلام، فقد يكون صاحبك في حال ينبغي عليك أن تراعيها. فهذا المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى إذا فرغ من وضوئه رد عليه وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فيكره السلام على من هو في شغل يقطعه كالمصلي في صلاته، لا ينبغي عليك أن تسلم عليه وهو في الصلاة، وكالآكل الذي انشغل بأكله فلا ينبغي عليك أن تسلم عليه ابتداء، فإذا سلمت أحرجته لأنه قد لا يستطيع أن يرد عليك ويقطع شغله. وكالمتغوط الرجل الذي يتغوط ويقضي حاجته، وهذا من أعجب ما يقول، يكون الرجل في دورة المياه فيجد من يطرق عليه الباب يقول السلام عليك، هل انتهيت؟ فكيف أرد عليك؟ كيف أرد عليك وأنا في هذه الحال؟ والآكل ومن ذلك تعلم ما يترتب على ألسنة العامة وهو ليس بحديث، قولهم لا سلام على طعام، وهذا من فقههم أنهم يمنعونك ابتداء أن تسلم عليهم حين الأكل، لأنه حين أكله يكون في شغل يمنعه عن رد السلام، فإذا لم يرد أصبح في حرج وفي إثم، لأنه خالف الواجب الذي أوجبه الله عز وجل. فينبغي عليك ابتداء أن تراعي أحوال الناس في مثل هذه. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى ويستثنى من عموم الآية، يعني يستثنى من عموم الوجوب في رد التحية، قال من حيا بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصلي، يعني لا يجوز لك أن ترد عليه السلام إذا كنت في صلاة أو في استماع لخطبة أو كنت في صلاة. وهذا من أعجب ما يكون بين المسلمين أيضا اليوم، الناس يستمعون إلى الخطبة فإذا دخل هو أثناء الخطبة إلى المسجد سلم على الناس السلام عليكم، والعجيب أنك تجد من يرد عليه السلام. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أجل هذا شرع السلام. يقول رحمه الله تعالى فإنه لا يطلب إجابة تحيته، يعني لا لست مأمورا بأن تجيبه على سلامه ولا ترد عليه. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته. فهناك من الناس من أمر الشارع، من أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجره، ومن مقتضيات الهجر عدم إلقاء السلام عليه ابتداء وردا، وهو العاصي الذي لا يتوب بعد مناصحتك له، كالذي يعق والديه حتى اشتهر بين الناس بعقوق الوالدين، أو كتارك الصلاة الذي اشتهر بين الناس بترك الصلاة مع قولك له ونصحك فيه أن يعود عن عقده لوالديه، وأن يعود عن تركه للصلاة، وأن يعود عن هذه الكبائر التي يأتي بها جهرا، ثم هو لا يعود. هذا يجب هجره، ومن هجره عدم إلقاء السلام عليه ابتداء وردا. قال: وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى التي فيها الحفاظ على بيضة الإسلام ووجه الإسلام، حتى لا يشار إليه بأن هذا من المسلمين وهذه هي أخلاق المسلمين فيهجر، حتى يعلم غير المسلمين أننا في الإسلام وفي أهل الإسلام نرفض أن يكون هذا منا. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس، فلا يقتصر الرد فقط على قول السلام عليكم، بل إذا حياك بأي تحية هي مشهورة بين الناس بشرط أن لا تكون محظورة شرعا ولا تخالف الدين، فالواجب عليك أن تردها بمثلها أو بأحسن منها. وكذلك ينبغي عدم إحراج الناس في أوقات مناجاتهم لربهم، يعني رجل جلس بين يدي الله عز وجل يرفع يديه يدعو الله عز وجل في دعاء، الدعاء عبادة بل هو العبادة، ثم تأتيه فتقول السلام عليكم حتى يقطع دعاءه، هذا أيضا لا ينبغي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين الصلاة، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني الساعة التي تذكر يوم الجمعة التي هي معروفة بساعة الإجابة، إنما وقتها بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. ولذلك كان السلف إذا كان يوم الجمعة جلس الواحد منهم من العصر إلى المغرب لا يكلم أحدا، فإذا عرفت عنه هذا فلا ينبغي لك أن تلقي عليه السلام. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا صلى العصر، يعني من يوم الجمعة، لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. وقالت حفصة رضي الله تعالى عنها في بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته مع ربه بعد سماع أذان الفجر: كانت له ساعة لا يدخل عليه فيها أحد. وهذا ينبغي أن يكون لكل مسلم، أن تكون له خلوة مع الله عز وجل لا يدخل عليه فيها أحد. فإذا كان ذلك كذلك ينبغي علينا حين أداء السلام أن نراعي أحوال الناس في مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم من آداب الإسلام ما نسينا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.